وقال الحسن إذا أفلس وتبين لم يدرك ركوبه ولا بيعه ولا شراه. وقال سعيد بن المسيب قضى الرحمن من احتضى من حقه قبل أن يلبسه فهو له، ومن عرف متاعه بعينه فهو أحق به. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا الغيب قال حدثنا يحيى بن سعيد قال أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن عمر بن عبد العزيز أخبره أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به. هذه الترجمة عقدها البخاري رحمه الله تعالى أن من وجد عين ماله عند مفلس فهو أحق به، سواء كان عين ماله بسبب بيع أو بسبب قرض أو بسبب وديعة. أما البيع فقد ورد به النص، كما سيأتي أن من وجد عين ماله فهو أحق به، يعني أحق به من الغرماء، لا يشاركونه، لا يقسم هذا المال إسوة الغرماء، بل صاحبه أحق به. أما القرض لأنه دين، لأنه دين وسيرد بدله، فسيرد بدله، فلما وجد عين ماله أحق به كالبيع. والوديعة أيضا لأنه لم ينتقل الملك أصلا، وهذا محل إجماع في الوديعة ونحوها. قال: باب إذا وجد ماله عند مفلس. من هو المفلس؟ المفلس الذي ماله لا يكفي لديونه، هذا المفلس. المفلس شرعا هو من تزيد ديونه على ماله، يعني عنده مال لكن هذا المال لا يكفي الديون، فهو مفلس، فيحجر عليه القاضي، لا يتصرف بأمواله. وحجر القاضي على المفلس حجر لحظ نفسه أو لحظ غيره، لحظ الغرماء. والفلس هو العجز، العجز، يعني إنسان يعجز عن سداد ديونه، يعني عنده مال وعليه ديون لكن لا يكفي، فيعجز فيسمى مفلس. يقول ثم يقول: وقال الحسن إذا أفلس وتبين لم يجز عتقه ولا بيعه ولا شراءه. لماذا؟ يحجر عليه، يعني إذا كان مفلس يحجر عليه. طيب إذا حجر عليه لا ينفذ تصرفه في ماله، وإن كان ينفذ تصرفه في ذمته، كون يأخذ دين جديد كيف يقر لأحد أن عليه دين ويبقى بذمته لا يهمنا، لكن لا يتصرف بماله، لا يبيع ولا يشتري ولا يقر بديون غرماء آخرون إلا ببينه جدد حتى لا ينافس الغرماء المتقدمين. يقول: قال الحسن إذا أفلس وتبين لم يجوز عتقه ولا بيعه ولا شراء. لو أنه أعتق العبد العتق غير صحيح، ولو أنه باع فبيعه غير صحيح، ولو أنه اشترى فشراءه غير صحيح، يرد هذا كله لأنه محجور عليه. وقال سعيد بن المسيب: قضى عثمان من اقتضى من حقه قبل أن يفلس فهو له، ومن عرف متاعه بعينه فهو حق به. من اقتضى من حقه قبل أن يفلس، يعني إنسان الآن اقتضى منه يطلب فلوس وأخذ من حقه الآن، قبل أن يحجر عليه، قبل أن يفلس، ما نقول رد ما أخذت وتشارك الغرماء، لا، ما أخذته قبل إفلاسه هو لك، فهو له. ومن عرف متاعه بعينه فهو حق منه، وسيأتي أنه بشرط أنه لم يتغير، أن يرى ماله بعينه، ثم ذكر حديث أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. يقول من أدرك ماله بعينه. إذن له شروط الإنسان يكون حق بماله له شروط. الشرط الأول أن يدرك ماله بعينه, أن يجد ماله بنفسه ماله بعينه. الشرط الثاني أن لا يتغير, فإذا تغير فليس هو حق به. فمثلا له سيارة وجدها بعينها لكنها متغيرة, حصل لها مثلا سمكرة واستخدم استخدام غيرها, فهو هنا ليس حق بها, ليس حق بها, لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من وجد ماله بعينه يعني ما تغير, الشرط الثالث أن لا يقبض من ثمنها شيئا, لماذا؟ لأن الآن المال ليس له بعينه, مدام قبض بعض قيمته فهو لا يستحق المال بعينه, يستحق بعضه, صح ولا لا؟ إذن هذه الشروط الثلاثة, أن يكون المال بعينه موجود نفسه ما هو مال آخر, أن لم يتغير, ما تغير المال بشيء, العين هذه ما تغيرت بشيء, أن لا يقبض من ثمنها شيئا. فإذا باع السيارة مثلا ب100,000 لسنة وحجر عليه وله غرماء, فأتى صاحب السيارة يريدها والسيارة موجودة بعينها ولم تتغير على ما هي عليه ولم يقبض من 100,000 شيئا, ما أعطى شيء, هنا نقول هو حق بها. طيب لو كان دفع له منها 1,000 ريال خلاص يشارك الغرماء ليس حق بها. لماذا؟ لأن الآن ماله لم يجد ماله بعينه, وجد بعضه لأنه قد قبض ثمنه. فبهذه الشروط الثلاثة هو أحق من الغرماء, فإذا اختل شرط من هذه الشروط فهو أسوة الغرماء. يقول من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به, من غيره. نعم. باب من أقر الضريبة إلى القاضي أو نحوه ولم يرد لك مطلع. وقال ذلك سد الغرماء في حقوقهم في دين أبيه, فسأله النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبل سمع قاضي كفاءه, فلم يغنيهم الحال ولم يسيروا لهم. قال سألت عليك غدا, فغدا علينا حين أصبح فدعا في ثمارية البركة فقضيتهم. باب من أخر الغريم إلى الغد أو نحوه لم ير ذلك مطلا, هذه الترجمة حقدها أن تأخير الغريم وقتا يسيرا لعارض أو لمصلحة فإن ذلك لا يعد مماطلة, والنبي صلى الله عليه وسلم يقول مطل الغني ظلم, والمماطلة أن يؤخر السداد. فإذا أتى الغريم يريد الدين قال لك سددني, قلت له أسددك غدا, لأن عندك ضيوف أو أنت الآن مشغول أو مرتبط في موعد إلى آخره, هذا لا يعتبر مماطلة, النبي صلى الله عليه وسلم أخرهم يوم قال سأتي من الغد ولا يعتبر هذا مماطلة. أما إذا أخره وقتا طويلا أو أخره لغير مصلحة في التأخير فإنه يكون مماطل, ويأثم. ولهذا ذكر حديث جابر وهو يكرر الاستنباط الفوائد منه, قال في وقال جابر اشتد الغرماء في حقوقهم, في دين علي. وقد سبق لنا انه صح الذي اتى للدين يهودي, صح ولا لا؟ يهودي, وطلب النبي صلى الله عليه وسلم ان يشفع له عند اليهودي فابى اليهودي, صح ولا لا؟ وهنا يقول اشتد الغرماء, وقد مر معنا انه شخص واحد. فيحتمل ان اليهودي ناب عنهم, واضح ولا لا؟ او انه ذكر واحدا وترك البقيه, ان جابر ذكر واحد وترك البقيه, واضح ولا لا؟ يقول وقال جابر اشتد الغرماء في حقوقهم في دين ابي, فسالهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يقبلوا تمر حائط فابوا, وهذا فيه أن اليهود أهل دناءة وليس عندهم مروءة, ولا كيف ترد شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام؟ ثم أيضا الشفاعة إذا ردت ليس في ذلك بأس, وليس في ذلك فضاضة على من ردت شفاعته. قال فأبوا فلم يعطيهم الحائط ولم يكسره لهم وقال سأغدو عليكم غدا. هذا هو الشاهد, الشاهد سأغدو عليكم غدا يعني أخرهم يوم, ولا يعتبر هذا مماطلة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخرهم لمصلحة, سيأتي إلى الحائط ويدعو بالبركة إلى آخره. فغدا علينا حين أصبح فدعا في ثمارها بالبركة فقضيتهم. وسيأتينا أيضا سيأتينا أنه قضاهم وبقي الحائط كأن لم ينقص منه شيء ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ومعجزة من معجزاته ومن دلالة نبوته عليه الصلاة والسلام. نعم. باب من باع مالا مفسدا أو معدوم فقسمه بين الضرائب أو المعدم. نعم. إيه المعدم بكسر الدال. نعم. باب من باع مالا مفسدا أو معدوم فقسمه بين الضرائب أو أعطاه حتى ينفق على نفسه. حدثنا مجدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حسين بن علي قال حدثنا عطاء بن ابي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال اعتق رجل غلاما له عن زهور فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يشتريه مثلي فاشتراه نعيم بن عبد الله فاخذ ثمنه فدفعه اليه. قال باب من أخر باب من باع مال المفلس أو المعدم فقسمه بين الغرماء إلى آخره. باب من باع مال المفلس أو المعدم, عقد هذه الترجمة لبيع مال المفلس أو المعدم. المفلس الذي ماله لا يكفي ديونه, المفلس من ماله لا يكفي ديونه, والمعدم الفقير, المعدم الفقير. فيباع مال المفلس للغرماء ويباع مال الفقير لأجله هو يعطى ينفق عليه. فالمفلس يباع ماله ويعطى للغرماء, والفقير يباع ماله ويدفع له لينفق على نفسه, لينفق على نفسه. يعني مثلا فقير عند السلعة, فقير عند السلعة فتباع هذه السلعة, تباع ويعطى قيمتها ويقال خذ اشتر طعام وانفق عليك وعلى أولادك. فالمفلس يباع ويعطى الغرماء, والفقير يباع ويعطى لنفسه ينفق على نفسه وعلى أولاده. ولذا قال باب من باع مال المفلس, المفلس لأجل ديونه, أو المعدم, المعدم الفقير يباع ويدفع ماله إليه فقسمه بين الغرماء. هذا يتعلق بأي شيء قسم الغرماء بالمفلس, أو أعطاه حتى ينفق على نفسه يتعلق بالفقير, يتعلق بالفقير. ثم ذكر حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال اعتق رجل غلاما له عن دبر. رجل عنده غلام, عنده عبد, فاعتقه عن دبر, وهذا ما يسمى المدبر. والمدبر هو من علق سيده عتقه بموته, من علق سيده عتقه بموته. قال للعبد, العبد اذا مت فانت حر. من الذي موت, العبد ولا السيد؟ السيد. والعبد اذا مات ما حر العبد, انتهى. لكن قال السيد إذا مت فأنت يا عبدي حر, حر. العتق مات الآن معلق بالموت, معلق بالموت. فإذا علق الإنسان عتق عبده بموته له أن يغير هذا التعليق, لأنه له التصرف, فله أن يبيعه, له أن يهبه, له أن يعتقه, لأنه علق عتقه بموته. ومثله ها مثله الوصية, الوقف بعد الموت. يعني لو قال أوصيت بثلث مالي بعد موتي, ما دام أن حي له أن يغير الوصية وله أن يلغيها. ولو قال هذا بيتي, بيتي هذا وقف بعد موتي, فله إذا كان حي له أن يغير, وخلاص أنا لا أريد أن يكون وقف. فما كان بعد الموت الحي له أن يتصرف بما أراد إمضاءه بعد موته. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أخذ العبد وباعه, دل على أنه يجوز أن يتصرف به ما دام أنه علق عتقه بموته. اعتق رجل منا غلاما له عن دبر, فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يشتريه مني, لان هذا الرجل عليه دين, من يشتريه مني. فاشتراه نعيم بن عبد الله فاخذ ثمنه, يعني النبي صلى الله عليه وسلم اخذ ثمنه فدفعه اليه. دفعه لمن؟ لهذا الرجل. دفعه لهذا الرجل لان هذا الرجل محتاج فقير. كيف تعلق عتق عبدك عن دبر وأنت فقير؟ باع هذه السلعة وانفق على نفسك وعلى أولادك. نعم. باب إذا أفرضه إلى أجل مسمى أو أجله في البيت. قال ابن عمر قال إلى أجل لا بأس به, ومنه في أفضل من برهين ما لم يشتغل. وقال عطاء عمرو بن دينار هو إلى أجله بالقرض. وقال ليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن مرود عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يشركه فدفعاه إليه إلى أهل المجمع. عندي في ذكر الحديث. طيب قال رحمه الله تعالى: باب إذا أقرضه إلى أجل مسمى أو أجله في البيع. عقد هذه الترجمة رحمه الله تعالى للأجل في القرض كما يكون الأجل في البيع. إذا أقرضه قرضا إلى أجل، يعني قال سلفني مثلا 1000 ريال لمدة سنة، فأقرضه 1000 ريال لمدة سنة، هل يجوز للمقرض أن يطالب المقترض قبل السنة؟ القول الأول لا، لا يجوز، لأن المسلمين على شروطه، فما دام أجل القرض فليس له المطالبة. والقول الثاني أن له المطالبة لأنه محسن وليس فيه معاوضة وليس فيه ربح وليس فيه تكسب، فما دام أقرضه وسيأخذ نفس المال له أن يطالب به ولو أجله، ولكن القول الأول هو الصحيح، أنه إذا أجله لا يجوز له أن يطالب به قبل أجله إلا برضى الطرفين، لا يجوز له، لأنه البخاري هنا قاسه على أي شيء؟ قاسه على البيع. فكما أن البيع يجوز أن يكون مؤجلا ولا يطالب به قبل حلول أجله، كذلك القرض إذا أقرضه إلى أجل لا يطالبه بسداد القرض قبل حلول أجله. ولهذا قال: باب إذا أقرضه إلى أجل مسمى، يعني معين محدد، أو أجله في البيع. أين الجواب؟ أين الجواب إذا؟ نقول الجواب جائز، فذلك جائز، يعني إذا أقرضه إلى أجل مسمى أو أجله في البيع فإن ذلك جائز. فكما يجوز التأجيل في البيع ويلزم، كذلك يجوز التأجيل في القرض ويلزم. ولهذا ممكن تسلف لك من إنسان فلوس تقول: ترى يا أخي ما أقدر أوفيك، ما أستطيع إلا بعد 6 أشهر، قال خلاص، فليس لا يحق له أن يطالبك به قبل 6 أشهر. واضح؟ لا. ممكن يقول بعض الناس: أنت لا تسلف وتقترض، وما هذا تشترط؟ نقول: نعم، هو أقرضني لأجل الإحسان، والأجر من الله عز وجل، فلا يكون فيه منا، ما دام يريد الأجر خلاص أنا أخبره أنه لا أستطيع أن أوفيه حقه قبل 6 أشهر، وهو محسن جزاه الله خير، لكن أنا أريد ذلك ما أستطيع، إما أن يقرضني وإما أن أترك القرض. فالمسلمون على شروطهم. وقال ابن عمر: في القرض إلى أجل لا بأس به، يعني كما يؤجل الدين يؤجل، كما يؤجل في البيع يؤجل القرض أيضا، هو إلى أجله في القرض، هو إلى أجله في القرض. وهل له أن يسقط بعضه؟ نعم له، كما له أن يسقط في البيع له أن يسقط في القرض. وهذه ما يسميها العلماء بمسألة ضع وتعجل، ضع وتعجل، يعني لك 50,000 تحل بعد سنة، وأتى شخص الآن يريد أن أدفعها لك بعد 6 أشهر، خذها الآن 6 أشهر، ضع عني من هذه 100، قال نعم إذا أعطيتها الآن خذ 80، هذا لا بأس، هذا لا بأس في البيع. وكذلك القرض لو سلفه أقرضه 100,000 إلى سنة، قال ما أقدر أوفيك أنا قبل سنة، قال خلاص خذ، ثم بعد مدة قال وفني الآن 80 وأضع عنك 20، هذا جائز، هذا جاء. كما يجوز في البيع يجوز أيضا يجوز في القرض. قال: ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه. والمراد بالسلف هنا ما هو؟ القرض. المراد بالسلف القرض، والقرض هو أن يدفع لك مالا تنتفع منه ثم ترد بدله، هذا القرض، وما يسمى الآن بالسلف. يعطيك 1000 ريال وترد بدلها، أو يعطيك سيارة ترد بدلها، أو يعطيك دابة وترد بدلها. أما ما في البنوك الآن من البيوع، مسألة التورق، البيع إلى أجل، ويسمونه قرض، يقول والله أنا رايح البنك الآن أريد أن أخذ قرضا، هو صحيح ما يسمى قرض، يسمى بيع تورق. القرض أن يعطيك البنك 100,000 أو 50,000 سلف دين، سلف خذ وردها لي بعدين، هذا القرض، يسمى قرض ويسمى سلف. أما العقود الموجودة في الملك الآن لا تسمى قرضا، ولا يجوز هذه التسمية، لأن هذه التسمية إخراج المصطلحات الشرعية إلى غيرها. القرض المقصود به الإرفاق والإحسان، ويعطيك قرضا ويأخذه، لا زيادة ولا شطط. أما البيوع فيها معاوضة وتكسب ومرابحة، ما تسمى قرضا. لكن الآن درجة حتى مع الأسف الشديد يعني تطبع في الأوراق قرض وهو لا يسمى قرض، مثل ما نسمي ما نضعه في البنوك نسميه وديعة ودايع، صح ولا لا؟ يقول كان والله عندي فلوس أبو ودعها في البنك، ليس وديعة، ما يسمى وديعة وليس بصحيح. الوديعة أن تضع فلوسك وتأتي وتأخذها هي نفسها، هذا الوديعة. والبنك الآن هل تأخذ فلوسك نفسها؟ لا، مجرد ما تدخل فلوسك على طول تذهب، وإذا أردت فلوسك يعطيك غيرها. إذن الناس الآن يودعون في البنوك ولا يقرضون البنوك يسلفونها؟ يسلفونها. فجميع أموال الناس الآن هي سلف للبنوك، يسلف البنك يقرضه، لأن البنك ينتفع بفلوسك، فهذا قرض، ويرد لك بدله. إذا أردت أن تسحب شيء من فلوسك رد لك بدله. ولهذا يقول بعض العلماء، يقول أي خدمة الآن يقدمها البنك للعملاء لا يجوز، حرام. أي خدمة، يعني أنت عندك الآن بطاقة تميز، هذه ما تجوز، حرام. وكأني بكم تستغربون، بل ذكرها الفقهاء ونص عليها. لماذا؟ لأن فلوسك ما دام أنها في البنك هذا قرض، أنت مستلف من البنك، وإذا أعطاك بطاقة تميز هذه خدمة قدمها لك البنك نفع. وكل نفع وكل قرض جر نفعا فهو ربا، باتفاق العلماء أن كل قرض جر نفع نوع من أنواع الربا، فأي خدمة يقدمها لك البنك هذا يعتبر ربا، ما يجوز. لكن الآن الناس اصطلحوا على هذه، صار لو تتكلم فيها لاستغرب الجميع هذا الكلام. على كل حال، هنا هذا الحديث طلب أن يسلفه فدفعها إليه لأجل مسمى، فدل على جواز القرض إلى أجل مسمى. فإن قال قائل هذا الحديث في شرع من قبلنا، في شرع من قبلنا، فكيف نستدل به، صح ولا لا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم ساقه على وجه الإقرار، ساقه لنا على وجه الإقرار. وشرع من قبلنا إذا وافق شرعنا فهو شرع لنا، شرع من قبلنا إذا وافق شرعنا أو أقره شرع، إذا وافق شرعنا أو أقره شرعنا فهو يعتبر شرع لنا. الشاهد من هذا الحديث أنه جواز القرض إلى أجل، جواز السلف إلى أجل. نعم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.